يا بشر المؤمنون نعود طيب النظارة بجائيات الله لدينا وذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيضا القارئ المعروف المقيم في الحمدين أم عثمان مركز أبو كبير لمحافظة الشرقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا

فكفر عنا سيئاتنا وتوفنا بعد الغر ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا But I'm down. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقاتلوا I'm والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد صلى الله عليه وسلم متاع متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات

منهما رجالا كثيرا هكذا يا اخوتي الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه والذي تلنا علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي فضيله القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة القارئ المعروف والمقيم بالحمديين ام عثمان مركز ابو كبير بمحافظه الشرقيه مكدرات الصوت والاناره الحديثه والفراش الكبرى اداره مهندس السيد عيد غاسول مهندس محمد احمد العودي. قل ان نلتقي بعد اذان العشاء نستودعكم.